قبل عفوا الله في ها الحديث حق دعاء الطائف ضمن عليك أشكر ضعف قوتي. أيه أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر ورجال ثقات إلى أن فيه تدليس ابن إسحاق. ها؟ إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. إيه لا إن شاء الله خفي. هذا الحديث لا يصح لأن مدار على محمد بن إسحاق ومدلس ولا يقبل حديثه إلا أن صرح بالتدليس. ها؟ يقول هذا الحديث لا يصح لأن مدار على محمد بن إسحاق وهو مدلس ولا هذا يقول منه. العبارة اللي قبل شوي يقولها أرناؤوط حقت إلى أن في تدليس ابن إسحاق كلمة وهذا الحديث لا يصح واحد من المشايخ ها؟ من طريقة واحد من المشايخ ولا يقبل حديثه إلا إن صرح بالتحديث. الرسالة نعم انتهى؟ اي طيب درع أحمد بن إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف في المفطرات من الفروع. المسألة الخلاف في المفطرات من الفروع. الخلاف في المفطرات من الفروع. هذا من اللي حط العنوان ناثيمي. ها ناثيمي الفروع يعني قصد كتاب الفروع. الخلاف كأنه يريد المفطرات المختلف فيها. ترى الظهر وجب كل شيء بتشوف الحين. نعم. يقول المسألة الأولى الأكل والشرب مفطران إجماعا إلا عند الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف ترابا. بعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي كالحصاة. هذا من الفروع يعني. الشيخ ابن عثيمين ما ادري ايش مسوي ملخص او ما ادري ايش مسوي بالضبط. الكتاب عندي فروع جايبه معي حق الصيام. طيب يعني هل تجد النص هناك في الفروع؟ اجيب لك اياه. لا اقول انت راجعته. هذا هو النص. كم كلام الشيخ؟ كلام الشيخ محمد. ايه كم. المسألة الثانية ما وصل الى الجوف من غير اكل او وشرب. وعند الحسن بن صالح وداود لا يفطر بواصل من غير الفم. وعند الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداوات جائفة ومأمومة ونحو ذلك ولا بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء. وأما في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر. المسألة الثالثة الجماع مفطر. المسألة الرابعة الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه. وقاله الأئمة الثلاثة لا وقاله الأئمة الثلاثة يفطر. قال في الفروع وقال في الفروع يتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود وإن صح إجماع قبل يقول قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين قومه. وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به. كما قد ادعى وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به. من الإجماع في ماذا؟ قبل من؟ قبل داود؟ شوف نص الفروع. هذا يقول في نص الفروع نفسه يقول ذكر كلام في النص كذا قال والمراد بالمباشرة الجماع كما روي عن ابن عباس وغيره. المراد بالمباشرة الجماع يعني في الآية ولا تباشرون كما روي عن ابن عباس وغيره. يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ لا ما دونه. مع أن الأشهر مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه. ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود وإن صح إجماع قبله. وين لا يفطر؟ وين الإنزال؟ ما ندري. لا هو المعتمد قال الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه. هذا صاحب الفروع الآن الكلام اللي قلته الثاني هذا كلام الفروع. جبت من النص أنا والمراد بالمباشر الجماع. أجيب لك من أول كلامه. إيه؟ وإن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فإن لم يخرج منه شيء فيأتي فيما يكره للصائم. فيأتي فيما يكره. طيب. للصائم. وإن أمنى أفطر واو للإيماء. إيش؟ واو شو اسمه؟ رمز يعني. رموز الشيخ وفاقا. وإن أمنى أفطر واو للإيماء في إخبار التقبيل كما ذكره الشيخ وغيره وهي دعوة. ثم إنما فيها أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع. واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا، والأصل في التحريم الفساد، خرج منه المباشرة بلا إنزال دليل كذا قال. والمراد بالمباشرة الجماع كما روي عن ابن عباس وغيره، يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه. ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك، وقاله داود وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي. كما قد ادعي تعين القول به. يقول ابن عثيمين قوله وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به، لأن بعضهم قال إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، فيقول ابن مفلح. طيب العبارة عكس. فيقول ابن مفلح رحمه الله من باب العدل وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول كما به. قد ادعى ولا كما قد ادعي؟ فوق ادعي وهنا تحت ادعى. لا أصلا هذه اللي أوجبت البلاء. مشكلة كما قد ادعي، لأنك كما قد ادعى يعني داود، داود ادعى، فينعكس المعنى. ينعكس يعني كأن داود ادعى الإجماع على الجواز، على عدم التفطير. لا كما قد ادعي، كما قد ادعي تعين القول به، لأن الأمة لا تجتمع على الضلال، لكن قوله إن صح يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع. طيب ثم بدأ يكمل كلامه. قال ابن عثيمين المسألة الخامسة الإنزال بتكرار النظر. قال الآجري لا يفطر وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. المسألة السادسة الإنزال بالتفكير لا يفطر خلافا لمالك. المسألة عجيب خلاف لمالك. أجيبها لك شيء. مالك يرى الفطر بالتفكير. هذه شيخ يقول عفى الله عنك. وإن يقول أي نعم يقول وإن استمنى فأمنى أو أمذى فكذلك على خلاف فاقة. وإن كرر النظر فأمنى أفطر هاشين خلافة للآجري. وإن مذى لم يفطر هاشين أبو حنيفة والشافعي. ها؟ أبو حنيفة والشافعي هذه مصطلحاته. أي هو واو وفاقا وعين إجماعا وشين الشافعي وها أبو حنيفة وميم مالك وواو ها وفاقا لأبو حنيفة واو شين وفاقا للشافعي واو طيب وأحمد أصل أحمد هو أصل بدون رمز بدون رمز. وإن مذا لم يفطر في ظاهر المذهب ميم. والقول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس، لأن الضعيف إذا تكرر قوي كتكرار الضرب بصغير في القوت. وإن لم يكرر النظر لم يفطر واو هاشين لعدم إمكان التحرز. وقيل هذه وإن لم يكرر النظر لم يفطر واو هاشين لعدم إمكان التحرز. وقيل يفطر واو ميم. ونص أحمد يفطر بالمني لا بالمذي. وكذا الأقوال إن فكر فأنزل أو أمذى. فلهذا قال ابن عقيل مذهب أحمد ومالك سواء لدخول الفكر تحت النهي. وظاهر كلامه لا يفطر ميم وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر بخلاف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية. زاد صاحب المغني أو الكراهة إن كان في زوجة كذا قالوا. ولا أظن من قال يفطر به وهو أبو حفص البرمكي وابن عقيم يسلم ذلك. وقد نقل أبو طالب عن أحمد لا ينبغي فعله. وسيأتي إن شاء الله فيما يكره للصائم وفي الكفارة عن مالك روايتان، والمراد النية المجردة والله أعلم. قال ابن عثيمين المسألة المسألة السابعة الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر، وقال أبو حنيفة والشافعي الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر، وقال أبو حنيفة والشافعي لا، قال في الفروع اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وأظن وشيخنا وهو أظهر. نعم، يعني لو استمنوا بالمباشرة على قول هؤلاء ما يفطر؟ لا، يقول أعد العبارة، يقول الإمذاء بالمباشرة والاستمناء، الإمذاء بالمباشرة، الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر، وقال لا، هو يريد الإمذاء بس. اي نعم، من هذا نص بس، من بس هذا نص، ما يريد إنزال المني، لا، يريد الإمذاء فقط، سواء كان بالمباشرة أو بالاستمناء، لأنه قد يستمني ولا ينزل لكن يمذي. وهذا نص ابن مفلح، يقول ابن مفلح وإن مذى بذلك أفطر أيضا نص عليه بس لا كما في الزاد فأمنى أو أمذى مباشرة بعده. قال المسألة الثامنة الإمذاء بتكرار النظر لا يفطر، خلافا لمالك قال في الفروع والقول بالفطر أقيس على المذهب لأن الضعيف إذا تكرر قوي. نعم، بعد المسألة التاسعة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر الدم، قال الأئمة الثلاثة لا تفطر، وقيل لا تفطر، لا تفطر فلانك، وقيل إن علم النهي أفطر وإلا فلا، قال الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، وذكر ابن عقيل يفطر وإن لم يظهر دم. تبون نص صاحب الفروع في الحجامة؟ نعم. تبون نص؟ يقول المفلح يقول وإن حجم أو احتجم أفطر عليه، نص عليه خاء لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاج، خاء يصير خاء نسيته يا شيخ، لا لا، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد فيه غير حديث ثابت، وقال إسحاق ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة، وصح ترمذي حديث رافع، وذكر عن البخاري أنه صحح حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد، وعنه إن علم النهي، وله نظائر سبقت، ولم يذكر الخرقي حجم وذكر احتجم كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم أكل أو شرب أو احتجم، ولم يقل حجم أو احتجم، يقول ولعل مراده ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم إن نص القارورة وإلا لا، وظاهر كلام أحمد والأصحاب لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه واختاره شيخنا وضعف خلافه، وذكر ابن عقيل أنه يفطر وإن لم يظهر دم، وجزم به في المستوعب والرعاية. بعد فلانك ثم تكلم جرح النفس. قال المسألة المسألة التاسعة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر الدم، وقال الأئمة الثلاثة لا تفطر، وقيل إن علم النهي أفطر وإلا فلا، قال الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، وذكر ابن عقيل يفطر وإلا لم يظهر الدم. المسألة العاشرة الفصد لا يفطر وفيه وجه يفطر، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، واختار أنه يفطر من أخرج دمه، أنه يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره. ها ها، المسألة العاشرة الفصد لا يفطر وفيه وجه يفطر، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، واختار أنه يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره. نرجع نص من أخرج دمه برعاف أو غيره، أخرج ترى ما هو خرج، يعني عمدا يعني. نعم، يقول عفوا الله عنك في نص المفلح يقول ولا يفطر بالفصد جزم به القاضي وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم، لأن القياس لا يقتضيه، وذكر في التلخيص أن هذا أصح الوجهين، والثاني يفطر جزم به ابن هبيرة عن أحمد، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، فعلى هذا قال صاحب الرعاية يحتمل التشريط وجهين، وقال الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط، وظاهر كلامهم لا فطر بغير ذلك. واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف، ومعنى الرعاف السبق، تقول العرب فرس راعف إذا تقدم الخيل، ورعف فلان الخيل إذا تقدم، فسمي الدم رعافة لسبقه الأنف، وهو بفتح العين في الماضي وفتح عظمها في المستقبل وضمها في أواجه. بدأ يتكلم عنها. قال عفى الله عنك. المسألة 11، القيء إذا استقاء. فقاء لخبر أبي هريرة قال في الفروع، وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، ويتوجه احتمال لا يفطر، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة، وقاله بعض المالكية، انتهى. وعلى القول بالفطر، هل يفطر بالقليل أو الكثير، هل يفطر بالقليل والكثير أو بملء الفم أو نصفه أو بالفاحش، على أقوال. المسألة 12، فعل المفطرات. لا يفطر إلا إذا كان عامدا ذاكرا لصومه مختارا. فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا كان عامدا ذاكرا لصومه مختارا، فلو كان ناسيا لم يفطر، خلافا لمالك. وعنه في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها، وقيل ومقدمات الجماع، ولو فعله مكرها لم يفطر سواء فعل به أو أكره عليه ففعله. ومذهب الحنفية يفطر لندرة الإكراه، وكذا مالك ومذهب الشافعي، إن فعل به لم يفطر، وإن فعل به لم يفطر، وإن فعله بنفسه فقولان، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر لعدم إرادته، وقيل يفطر لرضاه به ظاهرا، وللشافعية وجهان. ولو فعل المفطرات جاهلا بالتحريم أفطر، وفي الهداية والتبصرة لا يفطر، لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، وجمع بينهما في الكافي بعدم التأثيم. وإن فعلها جاهلا بالوقت كمن أفطر يظن أن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فسد صومه ويقضي. قال في الفروع، وتأتي رواية لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت، واختاره شيخنا، وقال هو قياس أصول أحمد وغيره. واختار صاحب الرعاية، إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقضي لجهله، وإن ظن لم يقضي لجهله وإن ظن دخوله فأخطأ قضى، وصح عن عمر في الصورة الثانية روايتان، إحداهما القضاء والأمر به، والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثم، وقال قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى، وقاله فيهما الحسن وإسحاق والظاهرية، وقاله في الأولى مجاهد وعطاء وبعض الشافعية، والله أعلم. كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 28/8/1387 هجري. الله أيام. تبون الكلام الأخير هذا حق يفطر ما يفطر؟ لا يا إبراهيم عندك شيء؟ من هو؟ فضل يا أبو عبد البر. كونوا نوى إنه يأكل، إنه راعي يشرب، ولكنه ما يكفي، ما يفطر بمجرد إنه نوى يأكل، لأنه قد يفعل وقد لا يفعل كأي ذنب من الذنوب. فإذا راح وحاول ولكنه ما لقى شيء، ها نعم خلاص هذا نقوله أفطر. واحد لا نوى أنه الآن مفطر خلاص قطع نية الصيام، هذا عندي يفطر. فرق بين قطع نية الصيام وبين نية تناول المفطر. ها تناول المفطر يعني لأنه الآن ما يعتبر نفسه صائم حتى يأكل. نعم هذا شلون؟ يعني لو لا لا يترك لي من ناقض إيمانها لا على ناقض لا نية الناقض ما تؤثر ولو نويت إنك تنوي نفسك تعتبر نفسك إنك غير طاهر لم يتحقق ذلك لا الطهارة بعد تحققها لا يعني تزول إلا بأسبابها أبدا لأنها تحققت في الواقع أما الصلاة قد يتوجه إنه نعم إن تشبه حالة الصيام اذهب إنه قطع النية واعتبر نفسه الآن ما هو في صلاة ما هو في صلاة خلاص أفضل إنه كان كذا وبعدين أرفع يديه يعني هونت خلاص قطع الصلاة لكن فكر إنه يقطع فكر نعم.